Book 2 41 41 41 Orientación التوجيه التوجيه ¿Dónde está la oficina de turismo? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ ¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ ¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ ¿Dónde está el casco antiguo? أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ ¿Dónde está la catedral? أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ ¿Dónde está el museo? أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ ¿Dónde se pueden comprar sellos? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ ¿Dónde se pueden comprar flores? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ ¿Dónde se pueden comprar billetes? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ ¿Dónde está el puerto? أين الميناء؟ أين الميناء؟ ¿Dónde está el mercado? أين السوق؟ أين السوق؟ ¿Dónde está el castillo? أين القصر؟ أين القصر؟ ¿Cuándo empieza la visita guiada? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ ¿Cuándo acaba la visita guiada? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ ¿Cuánto tiempo dura la visita guiada? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Quisiera un guía que hable alemán. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Quisiera un guía que hable italiano. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Quisiera un guía que hable francés. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.